أحسن الله إليكم. تقول أختنا: أنا أضع المذياع على إذاعة القرآن الكريم وأنا في المطبخ أستمع له، ثم إذا خرجت أخرجته معي وأضعه عند أسرتي وهم في الصالة مثلا يتكلمون، وأحيانا لا أقول لهم أنصتوا ولكن أغلقه، فهل هذا من الإعراض عن القرآن؟ لا يكون ذلك إن شاء الله من الإعراض، إنما ينبغي لمن كانوا جالسين والقرآن يتلى أن يتأدبوا معه، إما أن يستمعوا للتلاوة وإما أن يغلقوا المذياع خشية أن تعلو أصواتهم ويكثر اللغط ويتبرم بعضهم من استمرار هذه التلاوة، لأنه قد يفوته معها فهم ما قد يريد أن يفهمه من كلام الآخرين للرد عليه أو للفرح به أو للسرور بالفكاهة وتعظيم القرآن وإجلاله لئلا يعارضه شيء مما ينبغي أن يعتني به المسلم. أحسن الله إليكم.